إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 20 من شهر اكتوبر لسنة 97 21 من اكتوبر لسنة 97، ودرسنا اليوم هو 17 من دروس شرح فتح المجيد. وطبعا الدروس الماضية التي تعلقت ببيان حد الكفر والإيمان عند أهل السنة وغيرهم كانت مسألة استثنائية وليست موضوع مفتوح، لكن هناك بعض التساؤلات ليتم الأمر أو لتتم الفائدة قد تكون بمثابة تمام الأمر. هذه التساؤلات منها: ذكرت بيانه في موطن آخر، زي ما يقول البعض هناك بعض الشبهات المتعلقة بما ذكرت من تأصيل أن الكفر القولي والعملي كفر بمجرده. يقول: من ذلك ما نقل عن القرطبي من أنه قال من أن العبد كما أنه يدخل الإسلام عن قصد فلا يخرج من الدين إلا عن قصد بإجماع، وما نقل عن بعض الفقهاء في زمن أحد الأمراء فأفتوا له بأن سب الدين يكفر حتى يكون مستحلا لذلك، فرجاء بيان تلك النقاط. هذا الكلام بينته بالتفصيل في محاضرة الأمس من محاضرات مبحث الإرجاء، فيراجع هذا الكلام. وأرجو أن الإخوان من باب النصح في الله وليس من باب الإلزام، تتميما للمحاضرات التي تكلمت فيها من خلال درس الثلاثاء على أمر الكفر والإيمان عند أهل السنة وغيرهم، أن يتابعوا أو يسمعوا مبحث الإرجاء كاملا، وهذا من باب النصح في الله، لأن كثير من الإخوان بيكون عندهم كثير من التساؤلات المتعلقة بمسائل الكفر والإيمان وحد الإيمان عند أهل السنة وغيرهم، ومسائل الكفر العملي والكفر القولي و اشتراط الاعتقاد والاستحلال وما شابه. فهذا كلام مناقش حقيقة بتفصيل ممل في شرائع الإرجاء، وأنا يعني أوصي الإخوان بسماعها. الحمد لله الناس يعني واضح أن هي تهتم بها الناس فضلا تعالى اهتماما ملحوظا، لكن أنا من باب النصح لإخواني خاصة الذين يرسلون بتساؤلات تدل على أنهم في حاجة إلى استفهام بعض الأمور التي قد تكون مغلقة عندهم، فأنا أرشدهم من باب النصح إلى سماع هذه الشرائط كاملة. طبعا سائل بيسأل بيقول فضيلة الشيخ ما هو الشيء الذي تعلمه فرض عين على كل مسلم من العقيدة والفقه والقرآن والحديث مع الإجمال في كل واحد منهم؟ لابد أن تعلم أن فرض العين في العلم هو ما لا يتم الدين ولا يقوم إلا به، ففي المعتقد هو ما يصح به إيمانه، تعلم نواقض الإسلام وتعلم مقتضيات لا إله إلا الله، وفي الفقه ما يصح به العبادات، وفي التفسير ما تعلم به أن القرآن كلام الله عز وجل بحيث لا يكون عندك فيه شبهة. فإن كان لا شبهة عندك فأنت لست في حاجة على الضرورة، لست في حاجة على الضرورة. وكذلك في الحديث أنت لست ملزم إلا من خلال الفقه بما يصح به عبادتك. نقل أحد الإخوة خطأ أن فضيلتك ذكرت أن الإصرار على الذنب استحلال له، وسئل الشيخ محمد عبد المقصود هل هذا صحيح، فقال الشيخ محمد إن هذا ضلال، ولم يذكر اسم فضيلتك وذكر الثناء على شيخنا. وأذكر أن فضيلتك ذكرت أن الإصرار على الذنب قد ينقلك إلى الاستحلال وليس استحلال، وليس كما نقل الأخ، ذكرت ذلك رجاء توضيح ذلك للإخوة لكي يكون النقل سليم ولكي لا يكون هناك خلاف. أنا تكلمت من قبل إخوان في أكثر من مرة أن من أعظم ما يبتلى به من يدعو لله عز وجل سوء الفهم والتقول عليه. فالأخ بيقول يعني أن بعض الناس بينقل الكلام بالرغم من أنهم لم يقع هذا الكلام، يعني بينقل ما لم يقع وبينقل ما لم يحدث. وهذه مسألة لو تتبعناها لمللنا وكللنا، لأن أنت مش هتمشي ورا كل واحد وتقول له وتمسك مثلا، لكن هذه مسألة فيها مراقبة لله عز وجل. فإن كان الإنسان لا يتقي الله فماذا تصنع له؟ ماذا تصنع له أنت إذا كان هو لا يتقي الله؟ لأن أنت تنقل ما لست موثقا منه، يعني أنت تروح تسأل فلان وتقول، لكن إجابة الرجل إجابة صحيحة. لما واحد يقول له الإصرار هو الاستحلال، ده كلام الخوارج. الإصرار هو الاستحلال يعني دوام فعل الكبيرة دليل على استحلالها، ده كلام الخوارج. الخوارج عدة فرق، ومنهم من قال أن ارتكاب الكبيرة ذاته كفر، ومنهم من قال لا يكفر إلا باستحلالها، ودليل استحلالها دوام فعلها. لكن احنا نعلم أن دوام الفعل ليس استحلال، لما الاستحلال هو اعتقاد الحل بعد العلم بالحرمة، الحل بعد العلم بالحرمة. فلا عليك، لا عليك إلا أن تقول إلى الله المشتكى. لكن طبعا هذا الكلام يملي نصيحة على الإخوان أنهم يعلموا أن ذلك عور في دينهم، الناقل لكلام لا يستوثق منه هذا دعوة بالفساد بين الناس، دعوة بالفساد بين الناس ما دام لم يقل. مش كده ولا ايه؟ أرأيت إن كان فيه فقد ايه؟ فقد اغتبته، فإن لم يكن فيه فقد بهته، فده بهتان. سبحانك هذا ايه؟ بهتان عظيم. إذا قال أنا فهمت ذلك له عذر أنه اعتذر بسوء فهمه، لكن لما يقول قال ذلك هذا هو الأمر. وهذه مسألة لا حيلة لي فيه، لأنه كون الإنسان يحاول بقدر الإمكان أن يبين للمسلمين أخطر المسائل المتعلقة بدينهم هذا موقع خطر، يعني موقع حساس، فبيحتاج من السامع حسن فهم ومن المبين تمام بيان. فالواحد بيجتهد لكن لا يبرئ نفسه من خطأ ولا يبرئ نفسه من تقصير. فينبغي أنه الإنسان إذا وجد خيرا يحمد الله، وإذا وجد تقصيرا أو عيبا يسطر وينصح، للسنة يسطر وينصح. أنا سمعت من مقالتك مقالة أستشعر فيها الشين، فما علي شرعا إلا أن أسطر وأنصح. يا أخي أنا الكلام اللي أنت قلته هذا كلام مني ليك مباشرة، لكن أفترض كلاما لم يحدث، هو عورة لم تقله ليس فيك، وأصير به بين الناس، فإلى الله المشتكى. هل تنصح تحري عدم الصلاة خلف مجهول الحال؟ وعدم الصلاة على المجهول تحريا للسلامة كما نصحتم في تجنب اللحمة المجهولة الذادة، أم يترك الأمر لله والصلاة بلا سؤال عن الإمام؟ اولا لابد ان تعلم مسائل هذه المساله ما تجاوب عليه، لانه بيصير مساله عامه. ليس هناك في مسائل الدين شيء يسمى التحري عن مجهول الحال الا في حاله واحده، وهو ما يعرف بالتوقف المشروع. لان التوقف نوعان، توقف بدعي وتوقف شرعي. التوقف في اثبات الحكم الظاهر لعبد لبني ادم، هناك توقف بدعي وهناك توقف شرعي. اما التوقف البدعي فهو ما يكون في حق من اتى قرينة الاسلام الظاهرة اليقينية. فلو ان رجلا رأى رجل يصلي وطلب البينة بعد اذ رآه يصلي في صفوف المسلمين ولا يعلم عنه كفرا اصليا نصراني او يهودي، فانه اذا توقف عن اثبات الحكم الظاهر يكون بذلك مبتدعا. وأنشأ مسألة ليست لها من كتاب الله ولا من سنة رسوله مستند، وإلا يلزمني أن أتوقف فيكم جميعا، لأني لا أعرف عنكم ولا تعرف عني إلا أننا تقابلنا في المسجد ورأينا من بعضنا البعض ما يدل على الإسلام، مش كده؟ ما رأينا إلا ذلك. فهذا الذي يمتنع عن إثبات الحكم الظاهر بالإسلام عمن أتى بالشهادتين أو قرينة الإسلام اليقينية فهذا مبتدع، لأن هذا هو التوقف البدعي. أو هذه بدعة، بلاش تقول هو مبتدع، لكن نقول هذه إيه؟ هذه بدعة، لأنه ممكن يكون، لأنه ليس كل عامل بالبدعة مبتدع، لأنه ممكن يكون قلد فيها غيره، تأول فيها، ظن أن عليها استدلال وما شابه. وأما التوقف الشرعي أو التوقف السني إن شئت فسمه، هو ما يكون في حق الكافر الأصلي، هو ما يكون، يا ريت تكتب كده عشان ما ترجعش تقول أنت قلت، لأنه للأسف إن في ناس كم كبير جدا من الزيغ يسمع الكلام بالمقلوب. وما يكون في حق الكافر الأصلي الذي لا يأتي بدليل بقرينة يقينية أو بدليل يقيني على الإسلام. سئل مالك رحمه الله فيما نقله عنه القرطبي في تفسيره عند قول الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال سئل مالك رحمه الله عن رجل يأتي فيقول: جئت مستأمنا. الرجل من الكفار يقول: جئت مستأمنا، أهو مسلم؟ قال: لا، ولكن هذا من ما يستشكل فيكف عنه حتى يتبين من أمره. يبقى ده اسم التوقف المشروع. ليه؟ لأن رجل كافر أصلي وأتى بقرينة لا تدل على الإسلام يقينا. أنت في قتال مع مسلمين، مع كفار، بين مسلمين وكفار، وجاءك كافر من الكفار وقال: جئتك مستأمن، أو السلام عليكم. فهنا هذا لا يدل يقينا على الإسلام، إنما لو جاء هذا الرجل الكافر الأصلي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، تقول: أتوقف فيه حتى أتبين، صح؟ لا، خطأ. إنما تقول يثبت، لأنه أتى. فالكافر الأصلي إذا أتى بدليل يقيني، اللي هو إيه الدليل يقيني؟ أجمعوا على أن الدليل يقيني هو لا إله إلا الله، عن جهل، عن علم، عن نفاق. فكما قال العلماء: فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها عاصمة كيفما قالها، أنها عاصمة. اسمه إثبات الحكم يا أخوان، اسمه إثبات الحكم الظاهر، اللي سموه مناط الحكم، زي المنافق. لكن ما يلزمش ان هو ايه؟ ان هو مؤمن من اهل الجنة، مفهوم؟ اثبات الحكم ايه؟ الظاهر. فده اسمه التوقف المشروع، ان الكافر اذا اتى بدليل غير بين، اسمه ايه؟ بيسموه ايه؟ عند الاستشكال. ولذلك التباين المشروع هو ما يكون عند الاستشكال. ايه هو الاستشكال؟ ان يأتي الكافر الاصلي بما لا يدل يقينا على الإسلام. الكافر ليه؟ لكن اللي من أبوين مسلمين ويقول لك ده يمكن يكون مش فاهم لا اله الا الله، لا احنا ممكن يكون مش فاهم لا اله الا الله، وممكن يكون ما عندوش كفر الطاغوت، وممكن يكون ما عرفش حاجه من معناها، كل ده وارد. لكن ما لم يتجلى هذا في ناقض ظاهر فهو له حكم الاسلام الايه الظاهر. مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ يبقى ده اسمه، يبقى لما تيجي تقول هل تنصح بتحري عدم الصلاه خلف مجهول الحال؟ مفيش حاجه اسمها مجهول الحال، انت اخترعت المساله دي، مفيش حاجه اسمها مجهول الحال، مفيش حاجه اسمها ان العلماء كلهم اسمها مجهول الحال. يقول لي ده الرزق ومن لا تعرف. طيب ما هو من تعرف ومن لا تعرف، كلمه تعرف او من لا تعرف يعني تعرف عنه الاسلام او لا تعرف عنه الاسلام بالمعنى الشرعي مش بالمعنى اللي انت مالفه. يعني ان انا ممكن اكون اقول انا لا اعرف الاسلام الا عمن كان كذا وكذا وكذا، يبقى انا اخترعت قاعده لنفسي. وبعدين اقول العلماء قالوا من تعرف عنه الاسلام، فالعلماء قالوا من تعرف عنه الاسلام، وانا بقى ليا طريقه ايه في كلمه من تعرف عنه الاسلام. لا، العلماء لما قالوا من تعرف عنه الاسلام يعني من اتى بدليل يقيني على ثبوت الاسلام. ايه هو الدليل اليقيني على ثبوت الاسلام؟ الشهادتين ما لم ياتي معهم بناقض، زي ما قال ابن حجر في الفتح، وراجع كلام ابن حجر، راجع كلام القرطبي، راجع كلام ابن رجب عند قول النبي صلى الله عليه وسلم مرت لقاتل الناس حتى اشهدوا لا اله الا الله، راجع كلام ابن القيم في بدائع الفوائد، راجع كلام ابن تيميه من هدي السنه. راجع لو حبيت، راجع لو عايز تذاكر. لكن تقول لي اصل انا قرات في البدايه والنهايه الامام احمد قال اذا نزلتم مصر فلا تصلوا الا خلف من تعرفون فان فيها، انت لا فاهم الكلام ولا عارف الموضوع. المهم تفهم ان المساله من الناحيه الشرعيه مفيش حاجه اسمها تحري الصلاه خلف مجهول الحال، لان الراجل اللي انا دخلت ايده بيصلي امام ده مش مجهول الحال، ده معلوم الحال يقينا، لان وقوفه للصلاه تجاه القبله دليل يقيني على ايه؟ فين الجهاله؟ فين الجهاله؟ الجهاله دي لما انزل روسيا ولا واحد وانا قاعد في روسيا خارج من خماره وبعدين قال لي ايه؟ السلام عليكم. فقول ده ايه ده؟ قول له تعالى هنا انت ايه؟ يقول انا مسلم. اقول له مسلم ايه؟ تشرب الشهادتين؟ يقول لي اه خلاص. لكن هو السلام عليكم كده ده بالنسبه لي ايه؟ مشكل. لا ده اسمه مشكل مش مجهول الحال، ده بقى ده اسمه محتمل، ده مش حتى مجهول، ده اسمه ايه؟ محتمل، لانه اتى قرينه لا تدل على الاسلام يقينا، لكن ممكن تدل على الاسلام. عشان كده الله عز وجل قال ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، ثم قال فتبينوا. امتى تتبين؟ عند الاشكال. مفهوم؟ فتبينوا، وفي له في قراءه فتثبتوا. فانت لقيت الراجل بيقول لك السلام عليكم ما تجيش تقول لي لا ده احفظها، ده كلمه اسمعها من عربي. مفهوم؟ فيقول طيب ده مش انت قلت ان اللحم المجهول الحال يترك؟ طب دي قاعده شرعيه، اللحم اذا اختلط بحيث لا يعلم اصله فالاصل فيه الفرمه، لان اللحم يا اخوان اللحم لا يحل الا بشروط وانتفاء موانع، مش زي الزرع. ايه الفرق بين لو لقيت قطعه لحم ملقاه على الطريق وبين ان تجد قطعه خيار او ثمره فاكهه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ما دي طعام ودي طعام، لكن انت عارف ان ثمره الفاكهه دي ملهاش شروط ولا انتفاء موانع عشان تفل، هتروح ملهفها على بقك على طول. لكن قطعه اللحم عارف انها لابد ان يكون من جنس الحلال، ممكن تكون خنزير، مش دي شروط؟ وبعدين لابد يكون مزكاه، يمكن تكون ميته، وبعدين لابد يكون ذبيحها مسلم، ممكن تكون ذبيحها مجوسي او كافر اصلي، مش دي شروط؟ مفهوم ولا ايه؟ فمش هتلهفها قطعه اللحم على بقك زي الخياره. ايه الفارق؟ ان دي لها شروط وهذه ليس لها شروط. فاهم ولا ايه؟ فعشان كده الاصل في الخيار ها والطماطم والبتنجان، والاصل في اللحم حتى يستوفي. فاهم ولا ايه؟ فما تجيش تقول ايه زي ما انت قلت قبل كده اللحمه اللي اتحراها خلاص الناس اللي بتصلي اتحراها، يعني ده كلام انا بجاوب، بعتبر السائل بيسال، مع ان الاسئله دي كلها بتخر اغراض، لكن واحد بيعتبر ان السائل ايه يعني مستفهم. فالمهم عسى ان انت تكون فاهم، لان حتى لو كان السؤال مش للسائل عسى ان هو يكون ما هو حد بلوغ العلم في هذا الزمان مع ما نحن فيه من تقدم اعلامي، وما حكم من يعرض برغبتي عن طلب العلم الدين مع حرص الشديد على تعلم ما يتفق مع دنياه إن كان أجهل الجهلاء. طبعا كثير من الناس بيحاول يربطوا ما بين لا تكليف إلا بعد العلم وبين التمكن من العلم والإعراض عن التعلم، وهذان يا إخوان هذان قضيتان منفصلان، أو يعني ينفصل كلهما عن آخر، هذان قضيتان منفصلتان أو هاتان قضيتان منفصلتان. قضية لا تكليف إلا بعد العلم يعني من جهل أمرا لا يتكلف فيه إلا بعد أن يعلمه فهو في العفو، فهو غير مكلف. طيب هل هذا الرجل سواء كان ممكن من العلم ولم يتعلم أو معرض يستوي؟ دي قضية أخرى. فالعبد قد يأثم بسبب إعراضه العام عن الدين، أو بسبب عدم إقباله على الله، أو بسبب عدم أخذ دينه بالجد، لأن الله قال خذوا ما أتيناكم بقوة، ده باب. وفي أفراد المسائل يكون يجهل المسألة فلا يتكلف بها ولا يأثم بالخطأ فيها حتى لو كانت مسألة كفرية، هذا باب آخر. هذا إيه؟ باب آخر. فنحن لما نيجي نقول بناء على الأدلة الشرعية أن الجهل عارض، طيب سبب الجهل مانيش دعوه بسبب الجهل، لكن أساسا الجهل إيه؟ عارض. سبب الجهل قضية أخرى، سواء هو بقى منافق سواء هو معرض، فالجهل حاجة والإعراض حاجة، ولا الجهل هو الإعراض؟ الجهل هو الإعراض؟ الجهل هو الاستهزاء؟ ها؟ قل لي فهمني. الجهل شيء والإعراض إيه؟ والإعراض شيء آخر. فإذا إيه؟ بد يا إخوان من التفريق بين مسألة إعراضك أو استخفافك بدين الله أو اتخاذك لدينك لعبا ولهوا، وبين جهلك في المسألة التي لا يتكلف العبد إلا بعد العلم. ما تخلطش بين الأمرين وإلا تجعل المقترات كلها مقتضى واحد. هنقولك دايع، أنت عارفين أن الكفر في منه كفر إعراض، وفي منه كفر استكبار، وفي منه كفر عناد، وفي منه كفر جهل، مفهوم؟ فما ديش تقول لي بقى ايه هو الباب ده هو الباب ده، ولا دي معاني يؤاخذ عليها الرب عز وجل. لكن احنا بنتكلم على قضية دل عليها الدليل الشرعي، وهي انه من جهل بما لا يتكلف الا بعد العلم فالجهل عارض. الجهل ايه؟ عارض. فلما واحد يقول لك يا اخي طب النهاردة تقدم الاعلان وسلطة التعلم ودي قضية خاصة، ده جعل دخل في الاعراض ولا دخل في الجهل؟ ها؟ دخل في. فقد يأثم بالاعراض ولكن يعرض من جهة الجهل، مفهوم؟ قد يعرض من جهة الجهل. ولا شك ان الجاهل المعرض غير الجاهل المقبل، صح ولا؟ يعني حيث الايه؟ من حيث ان هذا عنده اعراض وهذا ليس عنده اعراض، لكن الاثنين سواء في مسألة. يعني جائل يقول ما معنى كفر دون كفر وهل لها اصل في الاسلام؟ طبعا يا اخي دي مسألة برضو انا بأحيل على فهمها. كل يقول ما حكم اللي عايز يعرف مسألة كفر دون كفر، شرك دون شرك، نفاق دون نفاق، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق بأدلته، وهل هذه مسألة لها أصل في الشرع ولا هي من اجتهاد العلماء ومن تصنيف العلماء؟ هذه مسألة مبحوثة بتفصيل ممل في مبحث الإرجاء. ما حكم من سجد الله شكرا على أي شيء وقدر الله أن كان أمامه صنما وهو لم يره، هل هذا يعد كفرا عمليا؟ أنا طبعا هو السائل، يعني أنا بعترض أي سؤال بيجيلي بعتبر أنه مستفهم، لكن الأسئلة بتخر إغراض وبتخر تربص وبتخر نكاية، لكن أنا بعتبر من باب حسن الظن، أنا متعبد مش بما يجري. تعرف أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بما يجري في نفسه وقلبه، لكن يقضي بايه؟ بالبينة. ممكن القاضي احاسس ان ده راجل كويس والتاني ظالم، لكن ايه؟ مش قادر، فاهم؟ فانا من جوايا حاسس، لكنه بقول ان ده سؤال. لو واحد سجد لله عز وجل وكان امامه ما معبود المجوس من ناقوس نارهم ولا اي شيء ولا حتى ابليس نفسه، ما دام انه قصر السجود لله فلا اعتبار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في الكعبة لرب العالمين وبها 363 360 صنما في الكعبة، وكان يصلي فيها لله رب العالمين. فمش القضية ان ايه، ان واحد يقولك ده سجد وكان قدرا قدامه صنم. تشوف الكلام عليك حق تفهم. علمنا ان قول الكفر او فعله يوقع في الكفر حتى وان لم يعتقد القلب الاستحلال او كان جاحدا. فهل من منطلق ذلك نقول ان تارك الصلاة كسلا يكفر بتاركها؟ نعم، لان النصوص، لماذا نقول ان الصلاة يكفر تاركها ولو كان كسلا؟ لان النصوص الشرعية هو البرهان، ما قلنا ما قام البرهان على انه ايه، انه كفر. فالبرهان الشرعي اخوان قام على ايه؟ قام على أن ترك الصلاة كفر، قام على أن ترك الصلاة كفر، ولم يوجد صارف يصرفها. إن قلنا أن ترك الصلاة كسلا كفر وإن لم يعتقد جحودها ويستحيل عليه من ترك الصلاة، أرجو من فضلك توجيه الجواب في حالتين: حالة عدم علمه بكفر ترك الصلاة كسلا فضلا عن الجحود، إن كان لا يعلم أن ترك الصلاة محرم فالتكليف سيكون إلا بعد العلم. وقلنا أن العبد لا يكفر بالقول أو بالعمل إلا بعد أن يعلم أنه حرام، إلا بعد أن يعلم أنه حرام. فلو كان لا يعلم أن هذا حرام لا يلزم الحكم، مفهوم يا إخوان؟ سواء الجحود أو الكسل. لكن عندما يعلم أن ترك الصلاة حرام، حتى وإن كان لا يعلم أن ترك الصلاة إيه؟ كفر. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها لا يظن أن تبلغ ما بلغت، لا يظن أن تبلغ ما بلغت. مش كده ليه؟ ابن آدم الأول لما قتل أخاه هل كان يظن أنه سيكتب عليه وزر القتل من كل نفس حتى قيام الساعة؟ مفهوم ليه؟ لكن يعلم أن قتل أخوه بس هو المشكلة، فوقع له من الإثم أكبر مما كان يتوقع. في الحديث ما من نفس تقتل إلا كان لابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. وده موافق لحديث بلال بن حارث المزني إن العبد لا يفعل الفعل، بلاش يتكلم بالكلمة، ما يظن أن تبلغ. هل ابن آدم الأول الذي قتل أخاه يظن أن هذه الفعلة تبلغ ما بلغت؟ ها؟ كان شيء ها؟ يعرف كما؟ أبدا. ده أمر إيه؟ جاءه جزاء عقوبة. المهم أنه يعلم أن هذا حرام، لأنه إيه؟ لأن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا ليه بقى؟ إن إيه؟ إني أريد أن تبوء بإثمي. إذا كان يعلم أنه حرام ولا لا؟ كان يعلم أنه حرام ولا لا؟ وده المهم، أنه يعلم أنها حرام لكن لا يعلم ردة الإثم، والاسم يربو عن حد من الفاعل. ودي قاعدة العلماء، الاسم يربو عن حد الايه؟ الفاعل. يعني انت ممكن تفعل فعل زي واحد ترك صلاة ففي دماغه ان ترك الصلاة ايه؟ كبيرة لا كفر. في دماغه ان ده هتجيب 10 سيئات لا بتجيب 1000، ما يعرفش ان هتجيب 1000 لكن يعرف ان هتجيب سيئات ولا لا. ايه المهم؟ لانه لا تكليف الا بعد العلم. تنبه، وهو يعلم أن ترك الصلاة محرم، مجرد أنه محرم فقط. طبعا جبت عن السؤال الثاني، والسؤال الثالث في حالة عدم علمه أصلا بأن ترك الصلاة محرم، برضو جبت عن السؤال الثالث. في حالة عدم علمه إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ سائل سؤال، والسؤال نفسه من ورقة أجندة وموجود فيها حديث عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهو بيسأل بيقول: أي ساعة ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة السماء الدنيا؟ في رواية عند مسلم في الثلث الأخير من الليل، وعند مسلم في الثلث الأخير من الليل، وفي رواية في جوف الليل الآخر. جوف اللي هو ايه؟ اللي هو الصلب الآخر. الآخر. كيف نحدد هذه الساعة؟ كي ندعو الله عز وجل تحددها بأنك تقسم الليل ثلاثة أثلاث من المغرب إلى الفجر. تقول المغرب على الساعة 5:15 والفجر على الساعة 4:30 مثلا، يبقى كم ساعة دول؟ ها؟ 11 ساعة مثلا. نص يبقى تلتهم قد ايه؟ تلت ال 11 ساعة 4 ساعات مثلا ربع مثلا، او 4 و3:30 مثلا. يبقى اخر 3:30 قبل الفجر، يبقى من الساعة 1:30 او من الساعة 1، ده اسمه ايه؟ ثلث الليل الاخر. وكلما قرب من الفجر كلما كان ادعى للقبول الاجابة. مفهوم اخوان؟ ادي ما عدا وقت الايه؟ اللي هو ثلث الليل الايه؟ الاخر. هل حديث المذكور في اخره فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط؟ هذا حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح، ده كذا حديث، ده حديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة وحديث حذيفة، حديث كثيرة جدا وكلها عند البخاري ومسلم، كلها عند البخاري ومسلم. وهذه الاحاديث كما قلت لا تتعلق بمسألة الصرف عن كفر ترك الصلاة او غيرها مما ثبت النص انه كفر، لان هذا هؤلاء القوم اما ان يكونوا قد حققوا اصل التوحيد واما ان يكونوا لم يحققوا اصل التوحيد. يعني لما نقول سيخرج من النار اقوام لم يعملوا خيرا قط، الناس هم هيخرجوا من النار ما عملوش خير ابدا. طيب الناس دول سؤال، حمك الله، سؤال، هل هؤلاء الناس حققوا اصل التوحيد ام كفار؟ لو قلت كفار يبقى بتجوز دخول الكفار الجنة، وده خلاف منطوق القرآن والسنة، ده كفر. طب تقول ايه؟ لا دول موحدين خلاص. طب العين والراس الموحدين يعني ايه؟ يعني حققوا اصل التوحيد. طب احنا بنتنازع معاك في ان الصلاة داخلة في اصل التوحيد من القدر العملي، لان اصل التوحيد في قدر اعتقادي الايمان بالله واليوم الاخر والكتب والملائكة وكذا وكذا، وفي اصل قولي اللي هو نطق بالشهادتين، وفي اصل عملي منه اداء الصلاة. ماشي؟ فانت بتقول لي لا اداء الصلاة مش داخل، وانا بقول لك لا اداء الصلاة داخل، فبقينا متنازعين في ان دي داخلة في ايه اصل الصلاة. لا، وانت جايب الحديث ده عشان تقول لي ان الصلاة خارجة، فبقى ايه؟ ما ينفعش القضية تنازل نفس الحديث على قوم يمكن ان يكونوا قد صلوا. بدليل في روايات ان فيها ايه؟ يعرفون باثر السجود، وفي روايات ما فيهاش. فماشي خلينا في الروايات اللي ما فيهاش. يبقى اذا ايه؟ انت تقول لم يعملوا خيرا قط يعني لم يصلوا، وانا اقول لك لا صلوا. تقول لي ليه؟ اقول لك عشان عندهم اصل التوحيد. والدليل لما يحصل تنازع بيني وبينك ان يبقى الدليل نفسه لا يصلح في الاحتجاج بالقضيه كصارف. مفهوم؟ لان المتفق ان هؤلاء القوم عندهم اصل التوحيد، فعلى قولي صلوا ولم يعملوا خيرا قط. مفهوم؟ فازاي يبقى صارف للصلاه واحنا متنازعين اصلا بان هم دول اصل النصوص التي جاءت بينت ان الصلاه من اصل التوحيد؟ ليه؟ من ترك الصلاه فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاه، بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاه. فده بقى عندهم، انا دلوقتي عندي دليلي انهم دول بيصلوا، اللي هم لم يعملوا خيرا قط دول لازم يكونوا صلوا، وانت بتقول لا ده لم يعملوا خيرا قط وما صلوش. فازاي الدليل يكون دليل على الشيء وايه وضده؟ لانه لم يعملوا خيرا قط ده دليل على عدم الصلاه بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ ها بالمفهوم، لانه ما فيهوش ولم يصلوا. مفهوم يا اخوان؟ والا يلزم ان احنا نقول لم يتكلموا بالشهادتين، لان التكلم بالشهادتين من اعمال الخير ولا لا؟ لكن هيقول لي لا الشهادتين بالذات لا، ليه؟ عشان التوحيد. هقول له الصلاه برضه عشان التوحيد. هيقول لي بس الدليل جه في الشهادتين. هقول له الدليل جه في الصلاه. فهمت؟ طيب خلاص. طيب احنا كنا في اخر لقاء متعلق بالكلام على توحيد الربوبيه. وهو توحيد المعرفة والإثبات، وقرأنا بعض الكلام الذي يبين أن القرآن عرف بالله عز وجل أيما تعريف فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، قال ومن آياته أن خلق لكم من ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قرأنا في المرة السابقة بعض الآيات وبيانها من كتاب معارج القبول، ولازلت أقرأ هذا الجزء لأنه قيم ولأنه يقرب قضية ربوبية من كتاب الله. وأنتم تعرفون أن الكتاب الذي ينبغي أن تستقي منه التوحيد هو كتاب الله عز وجل القرآن. ينبغي أن يكون دايما تصورك للقضايا العقائدية مربوط أولا بالقرآن، لأن القرآن أكبر كتاب على قضايا العقيدة. يعني لو أنت قسمت القرآن من حيث آياته العدد والكم فيما يمثل العقيدة والتوحيد ويمثل الأحكام تجد أكثر من السدسين والثلث، أكثر بل ثلاثة أرباع والربع فيما يتعلق بجزء المتعلق بالأحكام، وكل ما يتعلق بالأحكام لم يخلو أيضا من العقيدة، لم يخلو أيضا من العقيدة. ففي صفحة 60 و 61 أقرأ الكلام وما بعدها يعني. فبيقول ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. واضح جملة من الآيات كلها تصب في التعريف بالله عز وجل. يقول تعالى ومن آياته الدالة على عظمته، الدالة على عظمته يعني الدالة على ربوبيته، الدالة على عظمته وكمال قدرته، أنه خلق آباكم آدم من تراب. ومن آياته أن خلقكم من تراب، خلقكم من تراب. أنت نفسك مش مخلوق، أنت بذاتك مش مخلوق مباشرة من تراب، لكن مخلوق من ماء، هذا الماء له أصل، هذا الأصل من تراب، يبقى أنت من تراب، مفهوم؟ لأنه أنت من الماء وده فرع، والفرع يرجع إلى الأصل. أنت من آدم صح ولا لا؟ بالتسلسل صح؟ يعني اللي حصل إن آدم تكون من تراب وخلقه الله من تراب ثم حوله الله بخلقه وقدرته إلى دم ولحم، وهذا الدم واللحم يخرج منه المني، وهذا المني يتكون منه الايه؟ الإنسان صح؟ طيب، فآدم هو أول من خرج منه المني، وأبوك في حقك هو آخر من خرج منه المني صح؟ آدم أول من خرج منه المني في الخلق، وأبوك آخر من خلق منه من خرج منه المني في حقك أنت، واضح كده؟ يبقى إذن هذا المني هو أول من خرج من آدم لتكون منه من تكون إلى أبيك ثم إليك، شكراً ليه؟ بالتسلسل، ثم جعل نسله من سلالة، ثم خد بالك تسلسل من سلالة من ماء مهين. فهذا هو قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، بأنت من تراب بالأصل فهم، ومن مني بالفرع، عشان كده قال من ماء مهين. يبقى ازاي تجمع بين ماء مهين ومن تراب؟ من ماء مهين بالفرع ومن تراب بالأصل، فدي آية، آية طبعا، آية تحويل التراب إلى دم ولحم، وآية إخراج المني الذي يتسلسل منه الآدمي من الدم واللحم الذي أصله التراب. الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق آباكم آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين، ثم تصور فكان علقة، ثم مضغة، ثم مضغة، ثم صار عظاما، شكله شكل إنسان، ثم كفى الله تعالى تلك العظام لحما، ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير. معاني إيه؟ فإذا هو سميع بصير. ثم أخرج من بطن أمه، ثم أخرج من بطن أمه صغيرا صغيرا ضعيف القوى والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويكتسب ويجمع الأموال، وله فكرة وغور وبهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في الأمور في الدنيا والآخرة كلهم بحسبه، فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة سبحانه وتعالى. انظر، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. شوف البداية والنهاية. البداية تراب خامل طين لازم، والنهاية انتشار. لا، الانتشار مش التكوين، لأن أنت أكثر من التكوين الانتشار. فسلسلة بقى تكوين اللحم والدم والعظم من التراب، ثم إخراج الماء من بين من العظم واللحم، ثم تسلسل النسل، ثم هذا النسل يخرج ضعيفا ثم يقوى، ثم يكون له كيان وانتشار وذات وقيمة وفكر وجهد، مش كده؟ يبقى شوف، من الخمول المطلق اللي هو التراب إلى إيه؟ انتشار، عبر عنه بالانتشار سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلقكم، شوف بقى الانتقال، وده إعجاز القرآن، أربع كلمات بينهم إيه؟ ما لا يعد ولا يحصى من التراكيب والخلق والإيجاد والتدابير والقدرات، ما لا يعد. وهو خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فما بين التراب ما بين الانتشار اللي احنا فيه ده، اللي احنا في أحد صوره مراحل إيه؟ لا يعلم مداها إلا الله. آية، شوف كم كلمة. ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إيه؟ شوف آية. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض. عشان كده لما العوام يقولوا الناس معادن، دي كلمة إيه؟ صحيح، هذا من بقايا المعتقد الصحيح، الناس معادن، لأن الناس تجود بزودة معادن الأرض. فمن الناس من كالذهب، ومنهم من كالفضة، ومنهم من كالنحاس وكالحديد، ومنهم من كالصفيح، ومنهم من كالزبد، ومنهم من كالتراب، ومنهم كالأشيب، يعني أنواع لا يعلم مداها إلا الله. ولذلك تجد إنسان عند شهوة، تجد بقى المعدن شهوة، الشهوة دي زي النار بالضبط، الشهوة للعبد زي النار للمعدن بالضبط، قياس منضبط، وكل يتأثر بإيه؟ بحسبه. فالمعدن لا يتأثر إلا بالنار، مش كحس، مش كملمس. طبعا تتأثر بالنار برضه، بس تأثرك بالنار ما بيأثرش في الكيان ككل، لكن الشهوة بتؤثر في الكيان ككل. يعني إيه الكيان ككل؟ يعني التفكير والإحساس والإيمان والفسوق والنظر والسمع، كله يطرد. فتجد الشهوة تكون كالنار كالمعدن للمعدن بالضبط، فتجد إنسان عندها يذوب زي العشيم، زي الزبد، زي الورق، زي القش. وتجد من الناس من يزداد لمعانا. ولذلك عندما مثلا تتصور أن فريقا من الرجال عرضت لهم امرأة، فيكون منهم من ينكسع على وجهه، ويكون منهم من يخسر بذلك دينه، ويكون منهم من يبيع بكل ما يملك ويكون منهم من يقول إني أخاف الله، ويكون منهم من يقول من إيه؟ من يقع ثم إذا ما ذكر تذكر، كالذي قال فلتق الله ولتفض الخاتم إلا بحقي فقام، مش كده ليه؟ ولا يكون كل رتبة أحلى بحسب معدنهم اللي هو الإيمان يعني، مفهوم؟ إن الله تعالى خلق آدم ولا يمنع العبد من أنه قد تنال الشهوة منه شيئا، زي المعدن كده تحط الذهب تلاقيه إيه؟ أول ما دخل النار تأثر كده بحرارة معينة، لكن لا زال على جودة. فلا معنى إن الإنسان زي الرجل اللي في الثلاثة الذين والحكام تعرض له فيعني يهيم أو يفكر أو يظن، لكن عند لحظة معينة يتجلى إيه؟ صلابته وإيمانه. لو إنسان عرض له فتنة سلطان، فتنة مال، درهم أو دينار وهكذا، إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض على قدر الأرض في اللون والجنس، على قدر الأرض في اللون والجنس. الأرض فيها المعادن ألوان صح، ولو حد منكم مسافر بلدان فيها جبال غير الجبال اللي انت بتشوفها الرملة الصفرة دي، تجد ايه؟ تجد ألوان عجيبة جدا كما ذكرها الله عز وجل في كتابه، ألوان عجيبة الجبال نفسها. يعني لو حد منكم مثلا سافر عمرة بري عن طريق نويبع، في آخر قبل نويبع عبد البحر الأحمر اللي هو الطريق الموصل للبحر الأحمر أكثر من 30 كيلو، لو انت سافرت بالنهار ترى ألوان الجبال أعجب من العجب، ألوان أعجب من العجب. جبال احنا متعودين على الجبال هي لون ايه؟ الأصفر زي بدلة الجيش كده، لا، دي ألوان فيها مدى قدرة الله عز وجل، تبين مدى قدرته سبحانه وتعالى. فجاء الناس على وفق هذا، منهم الأحمر والأبيض، الأبيض والأحمر والأسود، وبين ذلك يعني في الأبيض قوي، في الأبيض المحمر، في الأحمر قوي، في الأحمر المسود، مش كده؟ حتى الأسود، انت عارف ان في ناس لونهم زي البني، بني يعني زي الجلد الأحمر، وفي ناس أسود، وفي ناس اللي هم زي أسوان والسودان وواق، لكن في أشد من ذلك، وفي أبيض أشد مما ترى. وبين ذلك والخبيث، يبقى ده من حيث الايه؟ اللون، ومن حيث الجنس أيضا اللي قلنا المعادن الإيمانية، ظهرت مثال بالشهوة، والخبيث والطيب والسهل والحدن. مش انت بتلاقي جبل تحط صباعك فيه كده ينفد طفلة او حاجة جيري، وتجد ايه جبل تدق فيه بالايه؟ بالصلب يتكسر. فلذلك ذلك دماغك في منها دماغ صوان وفي منها دماغ لينة، مفهوم؟ دماغ ايه يعني؟ يقول لك فلان ده ايه؟ سهل، وفلان ده ايه؟ شديد صعب. انا برضو كده، لان المعادن في الارض كده. والسهل والحسن، الحسن يعني الصعب، ومنه قول النبي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن، مش الحزن، الحزن يعني الصعب اذا شئت سهلا، وغير ذلك. رواه احمد ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، من اياته الدل على ربوبيته التي تعرف بشانه وتعرف بمدى قدرته وتعرف بمن هو الله، صح ولا لا؟ أن خلق لكم من أنفسكم أزواج. وانظر في الآيات التي يخاطب الله عز وجل بها عباده. الله عز وجل عندما يعرفك بنفسه إنما يخاطبك بالمعلوم الذي أنت تعرفه. يعني هل هي من آيات الله مجرد أنه خلقنا والشمس والقمر والأرض والناس وبس؟ دي ده في أشياء في الأفلاك والسماوات نحن لها، كما قال الله تعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. طب ليه بيضرب لنا الأمثلة بالحاجات البسيطة دي اللي هي عندنا عظيمة جدا؟ لأن ده اللي نراه. لو حدثنا على ما لا نرى لعلنا كذبنا، لأننا لا نرى. فهو يخاطبنا، انتوا عارفين ان توحيد الربوبية خطاب لمين؟ توحيد الربوبية خطاب لمين؟ لكل الناس مش المؤمنين، فهم ايه؟ يا ايها الناس، الهندي والاحمر والمؤمن والكافر والمجوسي والنصراني واليهودي واللي من غير دين، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي خلقكم ده اسمه ايه؟ الذي خلقكم دي معناه ايه؟ ربوبية، تعريفهم بشأنه، تعريفهم بفعله، مفهوم؟ فبيقول ومن آياته أن خلق لكم، ده خاص بالمؤمنين، ها؟ كون إن في أزواج، الرجل بيتجوز ده تزوج المرأة، ده خاص بالمؤمنين، العالم كله، الناس كلها. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا تكون لكم أزواجا، من جنسكم، من أنفسكم، من جنسكم، يعني مما يشابهكم ومما يتوافق معكم، مفهوم؟ من أنفسكم، فحتى صارت كأنها من نفسك. وطبعا بعضهم تأولوها من أنفسكم لحديث البخاري إن المرأة خلقت من ضلع، خلقت من ضلع اللي هو إيه؟ أخذ من آدم ضلع، فخلقت المرأة من أحد أضلع آدم، جزءا من آدم، خلق الله آدم أولا ثم خلق حواء منه، مفهوم؟ لتسكنوا إليها، كما قال تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها، نفس الواحدة دي جعل منها جزء منها زوجها ليسكن إليها، وده معناه ان في توافق فطري. يعني ايه توافق الفطري؟ انت عايز تزعق وهي تبقى هادية، وانت عايز مش عارف تضرب وهي تضرب، وانت عايز مش عارف ايه تخرف وهي تكذا، التوافق قسم ايه؟ لتسكن. طبعا دلوقتي الموضوع بقى ايه؟ انت عايز تضرب لازم تضرب بقى، انت حر. يعني بذلك حواء خلق الله تعالى من ادم من ضلعه الاقصر الايسر، من ضلعه الاقصر الايسر، عارفين تشريحيا الراجل من الجهة اليسرى ناقص ضلع عن المرأة، عارفين دي؟ من ضلعه الأقصر الأيسر. ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، لم تكن سكن بل تكن نفرة، بل تكن إيه؟ نفرة. ولذلك انت تجد نفسك لما بتبقى شاب بتطوق حلما بالزوجة. ليه بتطوقش حلما بالصاحب؟ لانه هو التوافق والميل. لما حصل هذا، لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الازواج بل كانت تحصل نفرة لو كانت الازواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته ببني ادم ان جعل الازواج من جنسهم، ثم من تمام فضله وجعل بينهم مودة وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة. ولذلك من عظيم رحمة الله ومن عظيم حكمته ومن عظيم ربوبيته أن الرجل يمسك المرأة إما محبة لها كما قال الأولون السلف وابن عباس وغيره، وإما رأفة بها، وإما رأفة بها، وكلاهما مما يرضي الله. وكلاهما إيه؟ إما أن تمسك المرأة مودة محبة، قول له أنا بحبها، ممكن لا أجد محبة، يعني مش مفيش ميل قلبي لأن القلوب بيد الله، طب بعد ذلك مفيش حب، مفيش كره عليك، مفيش حب، خلاص يبقى بداهية، لا تجد إيه؟ الرأفة للرحمة. وجعل بينهم مودة أي محبة ورحمة. فمن الناس من يمسكون محبة ورحمة، ومن الناس من يمسكون محبة، ومن الناس من يمسكون رحمة. فإن لم يكن محبة ولا رحمة فإمساك فإيه؟ تسريح بإحسان. لأن الإمساك بالمعروف حد إيه؟ المحبة والرأفة، إن يكون شفقة ورأفة ورعاية. يقول لك والله ما لهاش حد، وإنسانة مؤمنة وإنسانة طيبة وحفاظا على دينها ولأولادها ولمكانتها، هذا إيه؟ رأفة. هذا مما يرضي الله عز وجل، هذا مما يرضي الله عز وجل، لأنه جعل بينكم مودة، والمودة هي المحبة والرحمة هي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبة لها أو لرحمة بها، بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه. ألا ترى إلى سودة بنت جمعة لما كبرت ورأت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زهد فيها، فقالت يا رسول الله لا تطلق واجعل يومي لعائشة رضي الله عنها. وفي ذلك نزل قول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا أليس عليها أن يصلح بينهما صلحا، أن يصلح، ومعنى أن يصلح بينهما صلحا أن يتراضى الرجل والمرأة على الحقوق. يعني ممكن يتزوج امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة ويقول أتيتي مرة في الشهر بالتراضي أن يصلح بينهما، فحتى لا تفقد زوجها، تفقد علاقته بها، تفقد وده، تفقد رحمته، تفقد نفقته، تفقد رعايته، تفقد صلته بها، نسبه بها، أن يصلح بينهما صلحا، والصلح قيس. مفهوم؟ يبقى الصلح معناه التراضي على الحقوق. يعني ممكن يقول لي طب انا متزوج لازم ليله وليله، لو تراضيت مع الثانيه ليله في الاسبوع حتى مع الثانيه فلا ايه، بس بقول ايه بايه، بالتراضي وليس بالالزام وليس بالعنوه. فان الرجل يمسك المراه اما لمحبه لها او لرحمه بها، لان يكون لها منه ولد او محتاجه اليه في الانفاق او للالفه بينهما وغير ذلك، له بينهما عشره ولا يريد ان ايه أن يفرك تلك العشرة. إن في ذلك هذه المجريات وهذه الأحوال التي يجزيها الله عز وجل ويوقعها الله عز وجل بين عباده، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني يقول إيه؟ يقول سبحان من يقلب الأمور على هذا، وسبحان من يجعل الرجل يبقي المرأة لكذا، أو تبقى المرأة على رجلها لكذا، أو يهوي القلب أو يحبب، حتى أنك يتذهب إلى المرأة ما رأتك قبل، ما رأتك قبله وما رأيتها قبله، ثم يلقي الله عز وجل في قلب كل منكم الايه المحبة. من فعل من؟ الله عز وجل. شنو ايه فعل الله عز وجل؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، جعل الله وإياكم منهم، يتفكرون في عظمة، في عظمة الله عز وجل وقدرته. ومن آياته الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض، أي خلق السماوات في ارتفاعها وهذا مرة، واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها ونجومها الثوابت والسيارات، وخلق الأرض، وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار، واختلاف ألسنتكم، يعني اللغات. هذه آية اللي تجد أن اللسان الواحد نفس العضلات ونفس الإمداد العصبي للسان ونفس الأحبال الصوتية ونفس مراكز المخ هي يعني تشريحيا لو أنت أخذت تركيب الإنسان الأعجمي وتركيب الإنسان العربي مثلا كلسانين مختلفين لن تجد اختلافا تشريحيا أبدا. ومع هذا اللسان هو نفس الآلة، نفس الآلة ولا لا؟ نفس الآلة. هذه تتكلم علم عربي وهذه تتكلم أعجمي بطلاق، نفس الآلة. وإذا أردت أن تطلق هذه الآلة اللغة الأخرى ما استطاعت إلا بمجهود. يبقى دي آية، يعني ما بنجدش ان التشريح رجل انجليزي لسانه مقلوب، حيث العضلات اليمين بقت شمال والشمال بقت يمين، والامداد العصبي اللي جاي من الخلف بقى من امام واللي من امام بقى من الخلف عشان يتكلم بقى انجليزي. ابدا، هي بالضبط خلقة واحدة، آلة واحدة، ومع هذا مع وحدة الآلة تختلف الايه اللغة. واختلاف ألسنتكم يعني اللغات، واللسان هو اللغة، ويطلق اللسان على اللغة ويطلق اللسان على الجارحة من الإنسان، وسميت هذه الجارحة الناطقة باللسان لأنها المحل الذي يخرج منه اللغة، المحل الذي يخرج منه اللغة. هؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء لهم لغة أخرى، وهؤلاء كرجل، وهؤلاء روم، وهؤلاء إفرنج، وهؤلاء بربر، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء هنود وفرس وصقلية أو صقلية وخزر وأرمن وأكراد إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل من اختلاف لغات بني آدم. وألوانكم، أي واختلاف ألوانكم، أبيض وأسود وأحمر، وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة، وغير ذلك من اختلاف الصفات. فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر. معلوم في صناعات الناس وتركيب الناس، أنك إذا طلبت في أي مركب أن يستوي أجزاء تركيبه بموقعهم، أنه يستحيل أن يحدث اختلاف بين هذه المركبات في الشكل والصورة، ما دام إن إيه؟ إنك تطلب المركبات في موضعها، تقول له اعمل لي هنا جزء إزاز في نفس المسافة دي، وجزء معدن، وجزء نيكل، وجزء في نفس الأماكن بالضبط، بس بشرط إن كل وحدة تطلع شكلها خلاف الآخر. ده بالنسبة له إيه؟ محال. لابد ان يخلي جزء النيكل مكانه يختلف، مره هنا ازاز ومره نيكل، يحط النيكل مطرح الازاز والجزء الخشب مطرح الجزء الحديد عشان لكن انت تجد انه نحن هم جالسون في مجلس واحد، قل ما تجمع في هذا الجمع رجل يشبه الاخر او امراه تشبه الاخرى، مع ان كل واحد منا فيه نفس الاجزاء وفي نفس الموقع، صح ولا لا؟ يعني الشعر عن نفس المسافة الحاجب، عن نفس المسافة العين، عن نفس بنفس الموقع الأنف، وعن نفس المسافة من العين والأنف الخدان والفم، نفس المسافة، مش الفم مرة في الرأس والعينان في القفا عشان الأشكال تختلف بقى أبدا. ومع ذلك قلما تجمع، صح ولا؟ حتى أنهما يكونان توأمان من بطن واحدة فلا بد أن تجد بينهما فارق واختلاف. وبالك ألوانكم، فهذا لون، اللون يمس الجلد ويمس الايه؟ الهيئة. فسبحان الله، سبحان من جعل دون أن يجعل العين خلف الأذن، أو مثلا تبقى ملتصقة بالأذن عشان يبقى في شكل مختلف إذا ما نقول الموديل، لكن سبحان العظيم. والله هذه آيات تعلمك مدى قدرة الله وتعلمك من هو الله، وهذه آيات ملموسة واقعة، وهذه آيات قرآنية عرفتك بالله، انت بتقرأها وحفظها كده بتمر عليك مر الكرام. فبيقول كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان وليس يشبه أحد منهم الآخر، بل لابد أن يفرقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام، ظاهرا كان أو خفيا يظهر عند التأمل. بل من عجيب الأمر إن الأصوات لا تتشابه، ولذلك تعرفين إن في حساسيات بيسموها بصمة صوت، عارفين دي؟ يعني إيه؟ يعني يسجل لك صوت معين في أجهزة معينة، هذه الأجهزة بتعمل دقة شديدة في تمييز الصوت، بحيث إنه إيه؟ يعني لو سجلوا الانسان وحبوا بقى ان هو يعرفوا جوحة قلة صوته ولا بتاع، لا يستطيع ابدا ان يأتي بمثل ايه؟ زي بصمة الاصبع، اللي هي الايه؟ اللي هو ذلك التخطيط والتجريد الذي في البنان، لا تجد له ايه؟ مش انت بتيجي تعمل بيسموه الفيش والتشبيه بتبصم، لا عارف ليه؟ عشان يميزوا عند البصمة أو عند الإحساس أو عند اللمس بينك وبين غيرك. ده بعدما تأكدوا إيه؟ من انتفاء المشابهة بنسبة تكاد تكون مطلقة ما بين إيه؟ الناس في هذا الأمر. والتكوين واحد ولا لا؟ والتكوين واحد. فلابد أن يكون هناك اختلاف عند التأمل، عند التأمل كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة تشبه الأخرى. ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لابد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر. شنت لما بشوف الجماعة الهنود، جماعة الأندونيسيين، جماعة مثلا السودانيين، أي جماعة تقول إيه ده كذا لشبه بعض، لكن لو خلطهم لوجدت أن كل واحد منهم مع أن السمحة يعني إذا السمة العامة تقول كأنهم. إن في ذلك الآيات لمن العالمين، إن في ذلك لأن دي أدق. الأولى خلقكم من تراب ثم دي واضح، وبعدين الثانية محتاجة إيه محبها فهم وعرف، لأن الراجل اللي مثلا عمي ولا بدوي ولا ممكن ما يعرفش إن في ناس غيره، لكن بقى راجل اللي سافر وشاف فبيطلع. فأنت المفروض أنك أنت هذه الآيات تحدث عندك علم يبين لك ويؤكد لك مدى قدرة من خلق ومدى قدرة من أوجد، وأن قدرته لا يدركها العقل ولكن تثبت علما مطلقا في حقه، وهو أنه على كل شيء قدير. هذا الشيء مما تتخيله أو مما لا تتخيله. إن في ذلك آيات العالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. أيوة، من الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل، فإن فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب، وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأصفار في النهار، وهذا ضد النوم. إن في ذلك آيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار. يبقى الأول يتفكرون وبعدين يعلمون وبعدين يتهيئون للسماع الأمر والنهي، يسمعون. ومن آياته الدل على عظمته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا، أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وسوائق متلفة، وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. يعني ممكن يكون أوقات تسمع البرق المدن الحديثة وناطحات السحاب والأماكن دي من أيامنا، نحن نتكلم على أيامنا لأن القرآن تتعامل معك كما لو أنزل عليك، فيكون هذا إيه محل ذعر، لأن لو صاعقة تعرفين الأماكن كل الأماكن اللي فيها، طبعا هنا في مصر مش حاجة اسمها ناطحات سحاب، لأن العمارة لما بتعدي الدور العاشر بتبدأ تميل يمين أو شمال، لكن هناك في أبراج بيبلغ طولها أكثر من 250 دور، يعني لو صرت تقعد فيه اسبوع قبل ما تطلع 250 دور، فبيجعلوا حاجه اسمها مصة صواعق، لان دي لو اصابتها صاعقه نعم، فبيعملوا حاجه اسمها مصة صواعق، عارفينها خدتوها انتوا في الاعدادي، الابره الطويله دي زي الاريال فوق البيت واخد بالك، وبعدين ممتده بكابل ارضي الى الارض عشان تاخد الشحنه الكهربائيه تفضيها فين في الارض، مفهوم؟ دي بيسموها مصة صواعق، وبيعملوها مدببة جدا عشان يبقى ايه، عشان يبقى فيه بيسموها سرعة انتقال جزيئي، الشرار بتاع الكهرباء دي بتبقى المدبب ده بيبقى طرف بيعمل طرف مغناطيسي حاد فيلتقط، يعني تكون شداه يعمل تلاقي بينهم حتى لو بعيد شوية او شمال او يمين يلتقي بينهم، فيروح ماصص الشحنة الكهربائية، لان هذا الصعق عبارة عن شحنة كهربائية خارجة من احتكاك السحب او من زجر او من ضرب زجر الملك للسحب، يعني الارتطام الشديد زي ما في الحديث، كما في الحديث ان الملك يصدر السحاب ليسوقه، فذلك ما تسمعون من صوت البرق، فذلك ما تسمعون من صوت البرق، مفهوم؟ فطبعا السحاب لما هيضرب مش عصايه بقى جريد، هيبقى شيء لا أعلم مدى إلا الله، وهو السحاب يكون كالجبال، كالجبال فعلا، يعني جبل زي الجبل انت بتشوفه كبير ده جدا بس ايه يعني بتكوينه، فلما يحصل احتكاك بما يضربه به الملك ليسوقه فبتحدث الايه، بتحدث هذه الصعقة التي تسمعها، وبيخرج منها نتيجة الاحتكاك الشديد شحنة كهربائية عالية جدا، شحنة عالية جدا. لو هذه الشحنة لو استلمت بأي شيء زي ما انت بتقول كده كابل كهربائي ولع عمل شرار فولع مثلا مش عارف شوية غاز او مش كده، فده بقى ايه دي شحنة هي اصلا ما عارفش انتوا حد منكم شاف حاجة اسمها القوس الكهربي؟ عارفين اللي بيدرسوا علوم منكم القوس الكهربي ده معناه قطبين، يقرب قطبين بجهد عالي. لو انت جبت قطبين لو حد منكم شاف الاقطاب اللي بتبقى 66 كيلو لو قربتها على بعد مثلا ممكن على بعد امتار تجد ايه عارف لما تكون جايب يعني وبور نار، وبور نار وسع مصورة مثلا 5 بوصة تريد تطلع وبور نار كده. الكابل 66 ده لما تقربه من جزء معدني على بعد امتار يعمل شحنة كهربائية نار ملتهبة بهذه الصورة. وهذا 66 كيلو ده لو يداشه بالمترو ده لا يساوي الا ايه الا شيء يسير من الصاعقه اللي بتشوفها. فلو التمى ده لو اصطدم باي شيء بايه بيحلل اجزائه، بيحلل اجزائه فيجعله زي ما قال تراب، فالمصه دي بيجعلوها. فربنا سبحانه وتعالى بيوري الناس البرق خوفا وطمعا. لما يبقى بقى ساكن في العمارات يسلم يا رب خايف بقى تيجي ايه تترق، لكن لما يكون في البراري والصحاري والارض الجفاف وجوب البرق يقول ايه يتمنى المطر اللي جاي ورا البرق، مش البرق هيبقى ايه يقول لك ده النهارده زعابيد ده الجو ملبد، ويقول ذلك يا اما خوفا يا اما طمعا حسب حالته. شوف بقى فالله عز وجل شوف من اياته عشان كده تعلم ان القران من عند من خلق من عند رب العالمين، لان نفس الكلام بيدل على مدى علمه لانه بيلمس احوال الخلق هو اللي خلق، الا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. يريكم البرق خوفا وطمعا، عرفت بقى خوفا اي تارك ان تخافون مما يحدث بعده من امطار مزعجه وصواعق متلفه. صواعق ايه متلفه، عرفت ازاي الكلام بيجي منها صواعق متلفه، وتارك ترجون وميضه وما ياتي بعده من المطر المحتاج اليه. ولهذا قال تعالى وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها. طبعا اللي عنده ارض ميته يعني تحتاج الى الماء لتحيا بيبقى ماله فرحان جدا لما يرى وميض البرق استبشارا بما ياتي بعده من المطر. ولهذا قال أي بعدما كانت هامدة بعد موتها، أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها الماء اهتزت وربت. ربت يعني زادت من الربا وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وليه بهيج؟ لأنه دائما أبهج ما يبهج الإنسان، وده سر أنك أنت تنبسط من الزرع. خد واحد ودي مصنع الحديد والصلب ومصنع الالومنيوم ومصنع النحاس يقول لك انا اتخنقت، مع ان دي اشياء بتاتي منها اموال. وخده ودي غيط البرسيم هتلاقيه يقول لك ايه ده منظر جميل جدا، الخضره دي منظرها. ده سر تسميه الزرع في كل في كثير من المواضع في القران بايه بكلمه بهيج. بهيج لان الزرع ما فيش واحد في الدنيا حتى الحيوان لما بيشوف الاخضر يهز ديله، ليه؟ لأن بالنسبة له سعادة حتى الحيوان. فلما جاء الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج، لأن الخضرة أي خضرة أي خضرة حقيقة. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة، على المعاد وقيام الساعة قياس. زي ما الأرض الميتة التي لم يكن لها أثر، لم يكن فيها أثر لنبت ولا حياة ولا خرج منها الشيء الذي يبهج كاملا متكاملا يافعا صحيحا سليما، كذلك تخرجون. كذلك تخرجون. ولهذا قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. طبعا هنا عقل ايه رشد صح ولا مش عقل إدراك مش مجانين، لكن هم مش مجانين لكن لا يعقلون، لا يعقلون، لأن هذه الآيات هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. هذه الآيات بتبهج فتدعو للتعقل والتدبر وتجعل الإنسان يقف أين أنا من هذا وأين أنا من خالق هذا. ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمره. طبعا زي الناس يقولك أنا ماشي على كف عفريت, تقول هذا الناس تقول هذا ضلال مبين, وهذا والعياذ بالله فيه من التجسيم والتشبيه بأن جعل الأرض كف. لا يقولك أنا ماشي على كف الرحمن, لك أنا ماشي على كف الرحمن. واحد يقولك أنا ماشي على كف عفريت, كف الرحمن دي فيها مصيبة التشبيه والتجسيم, لأنه جعل الأرض هي كف الله وتعالى مع ذلك علوا كبيرا. والآخر لك أنا ماشي على كف عفريت, دي بقى مصيبة أكبر. والله عز وجل يقول, شوفين يقول إيه, ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بإذنه, إن الله يمسك السماوات والأرض إيه أن تزول. هو لك كف عفريت تنبه. لا أنا مقصودش بكلمات بتقال, ممكن تقال إيه يعني كما يقولون بالألقاب, لكن هذه الكلمات يمكن أن تقع منك وتكتب عليك, وانت عرفت أصل الكلمة وعرفت خطورة الكلمة. مش بين هذا في المحاضرة كقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه, مش بقى كفع فريق تعالى الله عن ذلك. وقوله تعالى إن الله يمسك السماوات, إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده, سبحانه وتعالى مش أحد. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال والذي قامت السماوات والأرض بأمره. تعبان بقى إيه عايز يخلف يمينه ويكون شديد قوي, يقول والذي قامت السماوات والأرض بأمره, زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسي بيده, أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات, وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم. ولهذا قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. تبقى التعريف بدأ منين؟ التعريف بدأ منين؟ من أول خالص. ومن آيات, يعني شوف الآيات تفهم حتى ترتيب. انت بتقرأ الصورة بتهلك ان ايه من الآخر من الأول ما اهو, لا ده الترتيب توقيفي لأن بيدل على قضاء عقائدية. فالقصة بلاش معاك من يعتبر دي قصة, حدوتة عقائدية افهمها احكيها لابنك. ومن آياته ان خلقكم من تراب, هو قبل آدم, مش دي قصة؟ وبعدين النهاية ايه, ثم اذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذه النهاية وهذه البداية, من تراب والنهاية إلى تراب ثم تخرج كما أخرجك أول مرة كما بدأكم تعودون, أي من الأرض كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. فبقى كلمة وبحمده دي لما كلمنا عن الحمد والشكر, بحمده الحمد اللي هو العبودية, فاكرين شكرا قلنا الحمد أعم وأفضل, مش كده ليه؟ فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. النهاية ما دي البداية بقى, من تراب النهاية. هذا النهاية, نسأل الله أن يسلم ونسأل الله أن يحسن لكم خاتمة. والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. لو عدت تقرأ في القرآن خذ من هذا إيه كثير, إنما ده البعض. وفيما ذكرنا كفاية وغنى يغني عن خرط المناطق, يغني عن خرط وهو خوض وكلام الباطل في المناطق اللي هو بسألة إيه النظر الأول لطريقة الأشاعرة وطريقة الفلاسفة في إثبات التوحيد, اللي هو مسألة وجوب النظر الأول, وهو أن تقول أنا موجود إذا أنا مفعول, إذا لي واجب والواجب أقوى مني أم أضع تعبئة من القضايا النظرية. لا دي لا بما أن دي لا دي كده حد ما مخك يجيب مية وما تجيبش توحيد في الآخر. لكن الطريقة الصح ايه؟ ها ها فأن نعرف ربنا بما عرفنا، أن نعرف ربنا بما عرفنا، مش ده كده؟ اهو مو ده كلام للناس، احنا قلنا ده مش كلام للمؤمنين، ده للناس. اعتبر نفسك من الناس، استغفر الله. يعني لو ان انت حكم من غير ايمان ولا اسلام، هو دي البداية. يبقى دي ايه؟ لان الله عز وجل خاطب المشركين والزم محمد صلى الله عليه وسلم بخطابهم بهذا، ولما كانوا بيسمعوه من غير نظر اول ومن غير بما ان اذا وانا موجود، اذا انا اتكلم، اذا انا انسان، اللي هو بقى كده، من غير ده كله كانوا يسمعوا كل ما هذا قول البشر، فكانوا بيؤمنوا. يبقى اذا ربنا جعل ده هو ده ايه؟ سبيل الايمان. وعليك ان تجعل هذا سبيل الايمان. تقول يعني انا كافر؟ اقول لك لا يا اخي، سبيل تجديد الايمان، لان العبد مطالب ان كان كافرا يؤمن، وان كان مؤمنا يجدد دائما كل يوم. ولذلك قال الله تعالى فذكر فان الذكر تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين، تنبه، فذكر ان الذكر تنفع المؤمنين، ان الذكر تنفع المؤمنين، ولو لم تكن نافعه ما امر الله به، بل امر، ولو امر الله بما ولم يعلل لكانت نافعه لامره، لكن امر وعلل، امر فذكر وعلل، ان الذكر تنفع المؤمنين. فاطلب الذكر، انت تطلب دايما لتجديد والتعلم ومعرفة ربنا عز وجل، ومدرسة الآيات التي تعرف بالله وتقرب بالله وتجلي مقام الله في القلب، من باب إجابة الأمر فذكر، ومن باب إيه؟ طلب النفع، إن الذكرى تنفع المؤمنين، نسأل الله عنه ويكون منهم. ولذلك قال ابن حزم من نفعته الذكرى فهو مؤمن، من نفعته الذكرى، فأقول ما تنفعوش بقى، يبقى لا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا إيه؟ إلا نفسه، لأن ربنا جعل هذه الآيات ذكرى وتجيب نتيجة. طب ما جابتش نتيجة معاك، يبقى الآيات الآيات ولا فيك؟ فيك أنت، لأن هو الله عز وجل خلق جعل فيك تجيب نتيجة، يعني دي تجيب نتيجة 100%، ولكن معاك أنت مفيش فايدة، مش جايبة. يبقى إيه؟ العيب فينا وليس في الآيات. واحد يقول لك أنا قرأت القرآن، أنا بتعلم الدروس ومش جايبة معايا نتيجة، مش مأثرة في قلبي. مفتون، أنت مفتون ضائع هالك، انت مفتون ضائع هالك، يبقى العيب فيك انت، انت بقيت ابليس ادمي، شيطان ماشي على الارض، صاحب لحيه او بنقاب ولا، لكن ابليس ماشي على الارض، لانه ما جعله الله زاد لم يعد لك ايه، يقول لك انا مش جاب نتيجه معايا. زي ما ايه، ما بتخش اوضه العمليات يقول لك انت بتاخد مخدرات، فمش عارف بتاخد كذا ليه، لان اللي زي حالاته وحالاتك لما يخش هو مقدر له على وزنه وسنه حوله قد كده، يا دوب يديله منها شرطة ليه ايه؟ راح. لكن الذي لا تؤثر فيه درجة على المخدرات يخلص الحولة ويجيب الثانية، خلص الثانية يقول له انت ليه؟ لانه مفيش، لا يفيد، لا يفيد، لانه تبلد الحس. فاذا لم تنفعك الذكرى فك على نفسك، لان هذه الذكرى هو ربنا جعل فيك مفيدة وجعلها تؤثر في القلوب. طب انا بسمعها وبدرسها وبقراها وبتعلمها وبسجلها وبحفظها ومع ذلك لا تفيد، يبقى لا تلومن الا نفسك، الا ايه؟ الا نفسك. ولذلك يقول والله تبارك وتعالى اعلى واكبر واجل واعظم من ان يحتاج في معرفه وجود يشوع واستدلالات، فذات المخلوق نفسه شهيده بوجود خالقه حيث اوجده ولم يكن من قبل شيئا، فلم يذهب يستدل بغيره، وفي نفس الآية الكبرى والبرهان الأعظم، وشأن الله تعالى أكبر من ذلك، ولم يجحد وجوده تعالى في من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة. ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني يعني عايز يقول إن التعريف بالله والتدليل على وجود الله والتدليل على حقيقة وجود الله عز وجل مالها لا تحتاج إلى دليل، وليست هي من المسائل المشكلة التي تستعصي في الفهم، بل هي قضية أكبر من أن أظهر من أن تظهر، وأعرف من أن تعرف، وأبين من أن تبين، واضح؟ ولا ينكرها إلا جاهل. هذه مسألة نكملها في المرة القادمة إن شاء الله، وهي إنه قضية وجود الله، قضية ربوبية الله، حقيقة وجود الله عز وجل لا ينكرها جاهل، لا تنكر جهلا، ولا تنكر لعدم العلم بها أو لعدم وضوحها، إنما تنكر جحودا وإنكارا، جحودا وايه وانكار. تنبه تنبه. يبقى احنا قرانا قول الايات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذه الآيات التي بدت كما قلت البداية وبينت النهاية وضمت فيه، شوف كم كلمة، دي كلمات معدودة لكن عرضت من القضايا ما الله به عليم. وهذه مسألة أخرى، وهي عظم شأن القرآن، ما قل وذل. لماذا؟ لأنه كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه كما سمعه. فلذلك شوف الإعجاز، كلام قليل ومعاني لا تعد ولا تحصى. شوف احنا بنتكلم في المعاني دي وانت متخيل دي معاني كثيرة، وما ذكرنا إلا ما ندر إلا القليل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى، وأن يثبتنا وإياكم على الحق ما أحيانا، وأن يغفر لنا خطايانا وزللنا وتقصيرنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.